السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 10 طاعات في عبادة جبر الخواطر. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. جبر الخواطر حبيبي من أعظم العبادات التي يحبها رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. فيها صور كثيرة جدا من كل طاعة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. أنا جمعت لحضراتكم بس فقط 10 صور للطاعات والعبادات التي يكون فيها جبر الخواطر. رقم 1، قضاء حوائج الناس. لما نقضي حوائج الناس، انسان عنده مصلحة في مكان بروح اتوسط له، بس مش على حساب الغير، انما فقط بتوسط له من باب الشفاعة الحسنة عشان ياخد حقه اللي هو مش عارف ياخد حقه، تمام كده؟ او ان انا مثلا حد مثلا عنده مشكلة في مكان بروح اخلصاله، عنده حاجة يعني، المهم ان احنا نسعى في قضاء حوائج الناس. هذا من باب جبر الخواطر، وبخاصة اذا كان هذا بلا مقابل، فالانسان لا يشفع شفاعة حسنة بمقابل، ليس هذا من مروءة المسلمين، انما نفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. يبقى اول حاجة قضاء حوائج الناس. رقم 2، ادخال السرور عليهم. احيانا الانسان بيبقى متكدر الخاطر، حزين، مهموم، عنده مشاكل، عنده كروبات، عنده، فلما نسعى لادخال السعادة عليه ولو بايسر الاشياء. في بعض الناس ورب الكعبة مجرد ما ندخل عليهم كده بابتسامة طيبة وكلمة طيبة تنشرح صدورهم. وفي انسان ممكن تدخل عليه بوردة تجد ان هو ما شاء الله استعاد حالته النفسية، وممكن انسان ندخل عليه مجرد بس نقعد معاه كده ونؤنسه ونحاول بقدر الامكان ان احنا نقول له كلمتين نجبر بخاطره، خلاص ده بيدخل السعادة على قلبي. المهم ان احنا نحرص على ادخال السعادة على قلوب الناس من حولنا. رقم 3، قضاء الدين عنهم. ممكن يكون الإنسان مهموم بسبب دين وهو مش قادر يأديه، طب نعمل إيه؟ لو نقدر نساعده، نقدر نلمله من غير ما نحرجه ولا نسبب له أي شيء من الإحراج، نلمله هذا المال وندفع عنه الدين إذا كان إنسان يعني عايش حياة باحترام ويعني ما فيش عنده لا تبذير ولا بيصرف حاجة في حرام ولا ماشي في طريق يغضب ربنا سبحانه وتعالى، وإنما غصب عنه بسبب ظروف الحياة والأزمات الاقتصادية والأعباء اللي وراه أصبح مديونا، فلما نسد عنه الدين ويا حبذا لو يكون سداد الدين دون أن نجرح مشاعره. يعني بعض الناس كانوا بيعملوا كده، موقف جميل جدا في غاية الروعة، مثلا يروح عند صاحب السوبر ماركت يقول له في حد عليه مديونيات من الأكل والشرب اللي بياخده، يقول له والله في أسر كثيرة جدا عندهم مديونات او عليهم مديونات عندي هنا في الدفتر، طب وريني اسره منهم مثلا، فيقول له والله الاسره دي عليها مثلا 2000 جنيه، دي عليها 1500، دي عليها كذا، يقول له طيب لو سمحت اشطب الايه المديونيه اللي على الاسره ديت وانا هدفع لك الفلوس حالا، تمام كده؟ فيروح دافع له الفلوس ويوم التاني شاطب على المديونية ويتصل بالناس اللي عليهم الدين يقول لهم في واحد فاعل خير سدد الدين عليكم، الآن معلكوش ولا أي حاجة، لا هم عرفوا مين اللي دفع لهم ولا حد جرح كرامتهم ولا جرح مشاعرهم، وموقف نبيل جدا في غاية الروعة والجمال، لأن هم مش رايحين يطلبوا رفاهيات ولا رايحين يطلبوا حلويات، ده عايزين رز ومكرونة وزيت وشاي، حاجات يعني من أساسيات الحياة. وهكذا مواقف بتبقى جميلة جدا في قضاء الدين عن الناس. رقم 4، التصدق على الفقراء والأرامل واليتامى والمساكين، إن احنا نتصدق عنهم ولو بالقليل. لا تحقرن من المعروف شيئا، والحديث رواه مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي بسند صحيح سبق درهم 100,000 درهم، قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال رجل عنده عرض كثير من المال فتصدق 100,000، ورجل لا يملك من الدنيا إلا درهمين فتصدق بدرهم وكأنه تصدق بنص ثروته، فسبق درهم 100,000 درهم. يعني نتصدق ولو باليسير، ولو بمبالغ يسيرة جدا، على صورة راتب شهري أو على مساعدات عينية أو غير ذلك، نتألف بها قلوب الناس من حولنا، ويا حبذا يكون مع الصدقة دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، يعني إن احنا ندعوهم إلى الصلاة، البنات تدعو البنات الأخرى على إلى الحجاب، إلى غير ذلك، تكون صدقة وفي نفس الوقت دعوة إلى الله، نأخذ بأيديهم إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. رقم 5، كفالة اليتامى. هذا من باب جبر الخواطر. طفل يتيم أو طفلة يتيمة طلع لقى نفسه لا أم ولا أب، أو مثلا ما عندوش أب، لأن أحيانا بيكون لقيط لا معروف له أم ولا أب، تمام، فما يلاقيش حد في الدنيا حواليه، فلما يلاقي إن هو فقد أب واحد ولقى حواليه 100 أب، يعني يتعاملون معه وكأنه ابن لهم. يفقد أمه فيرى حوله 100 أم يحنو عليه ويتعامل معه أفضل معاملة، يوفر له الطعام والشراب والملابس، وقبل ذلك الحنية والرحمة والمعاملة الطيبة، وإن هم يحسسوه بكرامته ومكانته في المجتمع بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا شيء عظيم جدا، لأن الأطفال دول مساكين، يعني لا ذنب لهم فيما وضعوا فيه، خصوصا إن كتير منهم بكل أسف بيتم التعامل معهم في بعض، بقول بعض دور الأيتام معاملة من أسوأ المعاملات التي يمر بها إنسان على وجه الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رقم 6، قبول اعتذار الناس. المؤمن هين لين، لما الواحد يغلط في حد لابد ان احنا نعتذر ونبادر الى الاعتذار. طب لو حد غلط فينا نقبل اعتذار، ما يبقاش عندنا عياذا بالله غل وضغينة ونقعد نكتم في قلوبنا ونرفض التصالح إلى غير ذلك. المؤمن هين لين، إن أخطأ في حق أحد يسارع إلى الاعتذار، وإن أخطأ فيه أحد يقبل الاعتذار بمجرد ما يأتي له إليه الإنسان يعتذر له. بل يعني من المروءة إن لما حد يكون جاي يعتذر لي عن خطأ أخطأه في حقي، أقول له لا عليك يا أخي، ربنا يبارك في عمرك، والله ولا كأن حاجة حصلت، جزاكم الله خيرا، أنت أخي وحبيبي في الله، وأكيد أنك لم تقصد. يعني الإمام الشافعي دخل عليه تلميذه يونس بن عبد الأعلى، فلما لقى الإمام الشافعي مريضا فقال له قوى الله ضعفك يا إمام، هو يقصد ربنا يشفيك، لكن كلمة قوى الله ضعفك يعني جعل ضعفك مضاعفا، يعني معنى كده أن يزداد المرض عليك، ده لغويا، إنما هو ما كانش يقصد كده. فقال له الإمام الشافعي وهو يبتسم، قال لو قوى الله ضعفي لقتلني، يعني لو فضلت الحالة الصحية اللي أنا فيها ديت تزداد ده أنا أموت فيها، تمام. فيونس بن عبد الأعلى قال والله لا أقصد يا إمام. قال له الإمام الشافعي صاحب الخلق الجميل، قال والله يا يونس إني لأعلم ذلك، أنا عارف أن أنت ما تقصدش، ووالله يا يونس لو شتمتني صراحا لعلمت أنك لم تقصد. يا سلام على حسن الظن بالناس، بيقولوا ده انت لو شتمتني كده بصراحة هعلم ان انت لا تقصد شتمي بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 7 حبيبي، شكر الناس على حسن صنيعهم. ده من باب جبر الخواطر. حد قدم لك خدمة، حد قدم لك خدمة، حد اكرمكم بشيء معين، او مثلا هدية او غير ذلك، نشكره جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. مش حد يجيب لي هدية اقول له ايه اللي انت جايبه ده، ومين قالك ان انا بحب النوع ده، ومين قالك ان انا بحب اللون ده، ما يبقاش المعاملة كده. لا، يعني انسان جاب لك هدية او تمام، واحد قريبك يعني، تمام، يعني نقبل الهدية ونشكر عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد بسند صحيح، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فنشكر الناس على حسن صنيعهم. رقم 8، مشاورة الناس من حولنا وتقديم النصيحة لهم. لما نكون هنعمل حاجة ونشاور من حولنا يبقى كده أعطناهم قيمة، وإن إحنا بنثق في رأيهم، ولما يطلبوا مننا النصيحة نقدم لهم أفضل النصيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، والمستشار في حديث آخر المستشار مؤتمن. فلما حد يستشرني في موضوع فلابد أن أقول له الرأي السديد ولا أغشه أبدا، فهذا من باب جبر الخواطر. رقم 9، مشاركة من حولنا في أحزانهم وأفرحهم، عندهم فرح نروح نفرح معهم، عندهم مناسبة حزينة كموت أحد أقربائهم نروح نعزيهم، تمام كده؟ يبقى مشاركتهم في أحزانهم وأفراحهم، وخصوصا في أحزانهم، لأن الناس أثناء الفرح ما بيهمش، يعني ما بيهمناش مين اللي يجي ومين اللي ما يجيش، إنما في أثناء الحزن الإنسان بيبقى نفسه إن كل من حوله يجي يطبطب عليه ويكبر بخاطره. رقم 10، ودي آخر حاجة، إجابة دعوتهم. ان احنا لما ندعى الى مناسبة عندهم، سواء الى طعام او الى جلسة طيبة او الى اي مناسبة ما يكونش فيها معصية، نجيب الدعوة، فهذا من باب جبر الخواطر. جمع النبي ذلك صلى الله عليه وسلم في حديث واحد اختم به، كما عند الطبراني في الكبير باسناد حسن، قال صلى الله عليه وسلم: احب الناس الى الله انفعهم، واحب العمل الى الله سرور تدخله على مسلم، او تكشف عنه كربة، او تقضي عنه دينا، او تسد له جوعا، ولان امشي مع اخي في حاجتي احب الي من ان اعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا، ومن كف فغضبه ستر الله عورته، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه لأمضاه، لملأ الله صدره رضا يوم القيامة، أو لملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام، يعني على الصراط، ثم ختم ذلك بقوله: وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. يعني لما نعمل خير ما نمنش على الناس ونتعامل معهم بعد ذلك بكبر وجفاء وسوء خلق عياذا بالله، فإن هذا يفسد الخير الذي نفعله. أسأل الله عز وجل أن يجبر بخاطركم أجمعين، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.